بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: نعمة وبئس وما جرى مجراهما. أي هذا باب بيانه ما يتعلق بنعمة وبئس وما جرى مجراهما. فجعل الباب يشتمل على نوعين: أولا نعمة وبئس وهما أصل الباب، والثاني ما حمل على نعمة وبئس في المعنى والعمل أو في المعنى دون العمل. نعمة وبئس وما جرى مجراهما، أي في المدح والذم كحبذا وساء، سيأتي أنه واجعلك بئس ساء، كذلك في المدح أو الذم حبذا ولا حبذا. نعمة وبئس في اللسان العرب لهما استعمالان، أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال، استعملا متصرفين كسائر الأفعال، حينئذ يكون لهما مضارع وأمر واسم فاعل وغيرها كشأن الأفعال المتصرفة، حينئذ لا يكونا جامدين كما هو الشأن في الاستعمال الثاني. إذن أن يستعملا متصرفين كسائر الأفعال، حينئذ يشتق من الماضي مضارع ومضارع وأمر واسم فاعل وغيرها، وهما إذ ذاك للإخبار بالنعمة والبؤس، فتقول زيد نعمة زيد أو نعم زيد بكذا، نعمة أو نعم زيد بكذا، ينعم به فهو ناعم، ينعم مرفع المضارع وناعم فهو اسم فاعل، وبئس يبأس فهو بائس. إذن على هذا النوع نقول هذا الاستعمال ليس واردا في هذا الباب، وليس هو المقصود، لأن نعمة وبئس كما قال الناظم هنا فعلان غير متصرفين، وهما في هذا الاستعمال اشتق لهما مضارع وأمر اسم فاعل، إذن ليس هذا النوع هو الذي عناه الناظم رحمه الله تعالى. النوع الثاني والاستعمال الثاني أن يستعملا لإنشاء المدح والذم، لإنشاء المدح والذم. وسبق أن الكلام قسمان: خبر وإنشاء. خبر وهو محتمل الصدق والكذب لذاته، وإنشاء وهو ما لم يحتمل الصدق والكذب. حينئذ النعمة الرجل زيد نقول أريد به إنشاء المدح، يعني أنه ليس موجودا وإنما وجد بهذه الجملة: نعمة الرجل زيد، وبئس الرجل زيد، نقول المراد به إنشاء الذم وإنشاء المدح، يعني بهذا التركيب حصل المدح وبهذا التركيب حصل الذم، فلم يكن موجودا في الخارج ثم أخبر عنه، لأن هذا شأن الخبر، خبر إنما يكون عن شيء موجود سابق، ولذلك من باب التقريب في ضبط الخبر والإنشاء أن يقال بأن متعلق الخبر ماضي شيء وقع وحصل، ومتعلق الإنشاء شيء مستقبل يقع في المستقبل. كل ما لم يقع قبل التلفظ فهذا إنشاء، وكل ما وقع قبل التلفظ بالجملة فهو خبر. هذا باب التقريب بحسب، وإلا قد يستعمل الإنشاء في مقام الخبر والعكس بالعكس. إذن يستعملا بئس ونعمة لإنشاء المدح والذم، وهما في هذا الاستعمال لا يتصرفان، يعني يلزمان حالة واحدة وهي الفعل الماضي نعمة وبئس فحسب، ولا يشتق منهما فعل مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل بخلاف الاستعمال الأول، لخروجهما عن الأصل في الأفعال، لأن الأصل في الفعل أن يكون ماذا؟ أن يكون دالا على حدث وزمن، وهذا هو الأصل، ولكن نعمة وبئس لا يدلان على الحدث ولا على الزمن، فكيف حينئذ نقول هما فعلان؟ ونعم هما فعلان، ويصدق عليهما حد الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. كيف اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ونحن نقول هنا سلب منها الزمن وسلب منها الحدث؟ نقول النظر هنا باعتبار الوضع، فلا عبرة بسلب الزمن طارئا. فإذا قيل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، حينئذ خرج نعمة وبئسة، ودخل اسم الفاعل اسم المفعول، ولذلك صوابا يزاد في حد الاسم وفي حد الفعل وضعا، يعني باعتبار الوضع هو الذي يكون مآلا في ضبط الأسماء وضبط الأفعال. يقال: كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا، يعني في أصل الوضع، فإن نزع منها الدلالة على المعنى بالاستعمال لا يخرجه عن كونها فعلا، فإن نزع منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة حينئذ نقول لا يسلبها وصف فعلي، وإنما النظر في الأصل. حينئذ نقول نعمة في الأصل دال على حدث وزمان، وبئس في الأصل أصل الوضع دال على حدث وزمان. لكن لما استعملا في المدح والذم حينئذ يرد السؤال: هل الذم والمدح يناسبه أن يكون الفعل الدال عليهما في زمن مضى وانتهى، أم يناسبه أن يدل عليه فعل في كل زمن؟ لا شك أنه الثاني. يقول: نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، مدحته متى؟ بالزمن الماضي والآن انقطع، هذا لا يناسب المدح، إنما يناسب المدح أن يكون مستمرا، ويناسب الذم الذي ينبني عليه الأحكام أن يكون مستمرا، وهذا لا يناسبه أن يدل عليه بفعل ماضي ينقطع. ولذلك سلب الزمن من نعمة وبئسة للدلالة على الاستمرار. حينئذ نعم الرجل زيد في كل وقت، في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. إذن سلب الزمن من نعمة وبئسة نقول هذا عارض لاستعمالهما في المدح والذم، لأن المدح والذم لا يناسبه الزمن الماضي المنقطع، ولا الزمن المستقبل، ولا الزمن الحال الذي مآله الانقطاع وينتهي. زيد يصلي الآن، إذن بعد وقت لا يصلي. لو قيل نمدح زيد الآن، ينعم زيد، ينعم الرجل الآن، حينئذ نقول ماذا حصل؟ حصل المدح في هذا الزمن الحال وبعد ذلك وقبل ذلك، قل هذا لا يناسبه المدح. إذن نقول هما غير متصرفين لجمودهما وخروجهما عن الأصل في الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان، فأشبه الحرف. كما أن الحرف لا يتصرف، كذلك ما أشبه الحرف لا يتصرف. حينئذ نقول نعمة وبئسة بالمعنى الطارئ عليهما لا يدلان إلا على المدح والذم. والكلام هنا باعتبار هذا الاستعمال الثاني لا باعتبار الأول. نعمة وبئسة وما جرى مجراهما، يعني ما سلك مسلك نعمة وبئسة في المدح والذم كحبذا وساء. ونعمة وبئسة هكذا نعمة أصلهما فعل على وزن فعل، كذلك بئسة هذا الأصل فيهما، وقد يردان كذلك نعمة وبئسة، نعمة وبئسة هذه لغة فيها، أو بسكون العين وفتح الفاء نعمة بأسة، نعم زيد، نعم الرجل زيد، وبأس الرجل زيد، وكسرها نعم وبئس كذلك، وكسر الفاء مع إسكان العين نعم وبئس، وهذا هو الأصل، أو بكسرهما معا نعم وبئس، نعم هذه مستعملة، نعم بكسر الفاء والعين، وكذلك بئس نقول هذه لغة فيها، وأفصحها نعمة، ثم نعم، ثم نعمة، ثم نعمة، ثم نعمة، هذه كم لغة؟ أفصحها نعمة، ثم نعم، ثم نعمة، ثم نعم، هذه أربع لغات، والناظم ذكرها باللغة المشهورة نعمة وبئسة. وقد يقال في بئسة بيسة، بيسة بياء مبدلة عن الهمزة على غير قياس، بئسة بيسة. جميل، هذا فعلان غير متصرفين نعمة وبئسة رافعان اسمين، نعمة وبئسة مبتدا مؤخر، نعمة مبتدا مؤخر وبئسة معطوف عليه، وفعلان هذا خبر مقدم، خبر مقدم، غير متصرفين، غير متصرفين هذا نعت لفعلان، رافعان اسمين، رافعان عربه المكود نعت لفعلين، فعلان يعني نعت ثاني، فعلان غير متصرفين رافعان اسمين نعمة وبئسة. هذا التركيب، هذا التركيب. حينئذ فيه فصل بين المبتدا، بين منعوت ونعته بالمبتدا الذي هو نعمة وبئسة. قال: ولا يجوز أن يكون غير متصرفين ورافعين أخبارا. لا يجوز أن يكون غير متصرفين خبر، لأن يحتمل أن نقول ماذا؟ فعلان خبر أول، تعدد الخبر. غير متصرفين هذا خبر ثاني، رافعان هذا خبر ثالث. هذا جائز من حيث الصنعة، من حيث الصنعة أخبروا باثنين أو بأكثر أو واحد، يقول هذا جائز. لكن من حيث المعنى لا، حيث المعنى لا. ولا يجوز أن يكون غير متصرفين ورافعين أخبارا، لأنهما قيد في الفعلين، في فعلين قيد لهما. وليس المراد أن يخبر بهما عن نعمة وبئسة، عن نعمة وبئسة. فالمراد هنا أنه يقيد فعلانه، وليس المراد أنه يخبر عن نعمة وبئسة. نعم هذا صحيح، إذا قلت الكلام هكذا نعمة وبئسة مبتدا، فعلان غير متصرفين، غير متصرفين خبر لنعمة أو للفعلين، نعت له الظاهر الثاني أن غير متصرفين نعت لفعلان. رافعان اسمين نقول كذلك الأصل فيها أنه نعت لفعلان، لكن لا مانع من جعل رافعان خبر لمبتدأ محذوف، وأكثر المعربين الألفية جعلوها كذا، أن رافعان خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهما رافعان اسمين، اسمين هذا مفعول به لرافعان، رافعان مثنى رافع وهو اسم فاعل فنصبه مثنى، وما سوى المفرد مثله جعل. إذن رفع به رافع، فإذا قيل رافعان خبر لمبتدأ محذوف تقديرهما، والواو يحتمل أنها واو الحال لا بأس، أو على الاستئناف، أو على الاستئناف. حينئذ أخبر عن نعمة وبئسة بخبرين، أولا كونهما فعلين وكون الفعلين غير متصرفين، وأخبر عنهما بكونهما رافعين، ولا بأس فيها، لا إشكال فيه. فعلان غير متصرفين نعمة وبئسة، حكم على نعمة وبئسة بأنهما فعلان، وهذا على مذهب جمهور البصريين وهو المرجح، أن نعمة وبئسة فعلان وليس اسمين خلافا للفراء ومن وافقه من الكوفيين. بدليل ماذا؟ بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة عليهم، وسبق أن تاء التأنيث الساكنة من خواص الأفعال، بل من خواص الفعل الماضي، وأتت كما سبق، وأتت أي تاء وأتت دال على تأنيث المسند إليه، وهذه من خواص الفعل، بل من خواص الفعل الماضي. فلما اتصلت تاء التأنيث بنعمة وبئسة حكمنا عليهما بكونهما فعلين، لأنه اتصل بهما ما هو من خصائص الأفعال. ولذلك جاء في الحديث: فبها ونعمة، فبها ونعمة. ويقال: نعمة المرأة هند، وبئسة المرأة دعد. إذن أنثنا نعمة المرأة، مرأة هذا فاعل، ونعمة جاء دخلت عليه تاء التأنيث، فدل على أنه فعل، لأنه لا يؤنث إلا بهذه التاء الخاصة إلا الفعل. وكذلك بئسة المرأة لا يؤنث بئس إلا لكونه فعلا. وحكى الكسائي قولهم: نعما رجلين ونعموا رجالا. نعما رجلين، نعما الألف هذه فاعل، والفاعل هذا ضمير بارز، ضمير بارز، والضمير البارز المتصل لا يتصل إلا بالفعل، فدل على أنه فعل. كذلك نعموا رجالا بالواو، هذا إن كان شاذا يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه تؤخذ منه أحكام. ولذلك سبق معنى قاعدة أن ما كان شاذا قد يصرح به للدلالة على الأصلية، على أنه هو الأصل، حينئذ يعتبر في أخذ الأحكام. ولا نقول هذا الشاذ لا يفرع عليه، لا، نقول نستفيد منه أنه أوصل أو اتصل به ضمير الاثنين في قول نعمة رجلين، وضمير الواو نعموا رجالا، لأن ضمائر الرفع لا تتصل إلا بالأفعال. إذن حكمنا بكون نعمة وبئس فعلين بدليلين، الأول اتصال تاء التأنيث بهما، وتاء التأنيث لا تتصل إلا بالفعل. ثانيا اتصال الضمائر البارزة بهما كما في ما حكاه الكسائي نعم رجلين ونعم رجالا، والضمائر رفع المتصلة لا تتصل إلا بالأفعال. هذا مذهب البصريين وهو المرجح. وذهب جماعة من الكوفيين ومنهم الفراء إلى أنهما اسمان، نعمة اسم وبئس اسم. حينئذ نقول ما الدليل على اسميتهما وقد دخلت التاء على نعمة وبئس؟ ما الدليل؟ قالوا الدليل دخول حرف الجر على نعمة وبئس، وحروف الجر من خصائص الأسماء، كما استدللتم أنتم بأن تاء التأنيث من خصائص الأفعال، وحكمتم على نعمة وبئس بأنهما فعلان، نحن نحكم عليهما بأنهما اسمان لدخول ما هو من خصائص الأسماء، ما هو من خصائص الأسماء. واستدلوا بدخول حرف الجر عليهما في قول بعضهم نعم السير على بئس العير، وقول الآخر والله ما هي بنعم الولد، والله ما هي بنعم الولد. حينئذ دخلت الباء على بئس، دخلت على بئس، نعم السير على بئس، على بئس، كما تقول على الرجل، على الرجل هذا فعل، وتقول جلست على الكرسي، كرسي هذا اسم لدخول على. إذا دخل حرف الجر على بئس فدل على أنها اسم. كذلك بنعمة، بنعمة الولد، دخلت الباء على نعمة فدل على أنها اسم. حينئذ يرد الإشكال، لابد من الجواب، ونحن نسلم معهم بأن حرف الجر من خصائص الأسماء، لكننا لا نسلم بأننا ظاهريون، وهو أنه كلما وجد حرف الجر داخلا على كلمة فهي اسم. لا، نقول مدخول حرف الجر قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون اسما مؤولا بالظاهر، اسما ظاهرا منطوقا به وقد يكون اسما مؤولا بالظاهر. لما ثبتت فعلية بئس ونعمة باتصال ما هو من خصائص الأفعال بهما، حينئذ تعين أن نحمل بئس ونعمة في هذين المثلين على ماذا؟ على أن حرف الجر لم يدخل على بئس ونعمة، وإنما دخلا على اسم لأنه من خصائص الاسمية، فلا بد أن يكون ما بعده اسم. وأمكن تأويل هذين المثلين، حينئذ نقول لا خلاف بين دخول حرف الجر وبين اتصال تاء التأنيث بنعمة وبئس، كل منهما على مورد، حينئذ لا خلاف. ولذلك أول دخول حرف الجر على بئس والباء على نعمة بكونهما مفعولين لقول محذوف، يعني دخل حرف الجر على موصوف محذوف، ما هي بنعم الولد، يعني ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ما هي بولد مقول فيه، حذف الموصوف وصفته وهو ولد، ما هي بولد، إذن الباء دخلت على ماذا؟ على ولد وهو اسم ولا إشكال فيه. الولد هذا موصوف بصفة، ما هي صفة؟ مقول فيه، مقول فيه، فحذف الموصوف وصفة الموصوف، الولد والمقول حذفهما معا، وأقيم الذي هو مقول القول نعم الولد مقام المحذوف، فدخلت الباء عليه في اللفظ، دخلت الباء عليه في اللفظ. حينئذ نحكم بكون الباء في بنعمة بأنها لم تدخل على نعمة مباشرة، وإنما دخلت على موصوف محذوف وصفته لقول محذوف واقع صفة لموصوف محذوف، وهو المجرور بالحرف لا نعمة وبئس، والتقدير نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، وما هي بولد مقول فيه نعم الولد. وهذا واضح بين. قد يقول قائل لماذا تؤولون؟ نقول لأنه قد سمع دخول حرف الجر على ما هو متفق عليه بيننا وبينه، وهو الفعل الماضي، والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بنام، بنام نام فعل ماضي باتفاق البصريين والكوفيين. إذن هل نقول بدخول حرف الجر هنا على نام صار اسما؟ ها، هل نقول لم يقل لا الكوفيون ولا البصريون. حينئذ نقول دخول حلف الجر هنا على نام هل هو مخرج له عن الفعلية لكون حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم؟ نقول لا، لأن حرف الجر ليس ظاهرا بأن كلما دخل على لفظ حكمنا باسميته. نقول لا، قد يكون داخلا على محذوف. والله ما ليل مقول فيه، والله ما ليل بليل مقول فيه نام صاحبه. إذن مثل التقدير الذي قدرناه هنا. فلما وجد مثل هذا المثال والله ما ليل بنام واتفقنا على تأويله، حينئذ لما اتصلت التاء واتصلت الضمائر بنعمة وبئس حكمنا عليهما بكونهما فعلين، وأولنا بنعم الولد وعلى بئس العير. وهذا أمر مضطرد وجمعا بين النصوص وجمعا بين الأدلة. وأما الكوفيون فمذهبهم ضعيف في هذا. فعلان غير متصرفين، إذن حكمنا على بنعمة وبئس بأنهما فعلان، وكل فعل يلزم منه ماذا؟ أن يرفع فاعلا. حينئذ على مذهب البصريين تقول نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، فنعم فعل ماضي مبني على الفتح. لما فعل ماضي؟ لاتصال ما هو بخصائص، ما هو من خصائص الأفعال به. ولماذا بني على الأصل؟ فلا يسأل عنه، لا يسأل عنه. نعم نعم. ولما حرك لما حرك؟ للتخلص من التقاء الساكنين. ولما كانت الحركة فتحة؟ طلبا للخفة. وما بعده يكون فاعلا، يكون فاعل نعم الرجل، والرجل فاعل لنعمة. ولذلك قال الناظم رافعان اسمين على الفاعلية، على الفاعلية نعم الرجل زيد. وزيد هذا مخصوص مبتدأ مؤخر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مقدم. وعلى رأي البصري كوفيين نعمة الرجل زيد، هم يسلمون بهذا التركيب، يسلمون بهذا التركيب نعم الرجل زيد. نعمة عندهم مبتدأ، نعمة مبتدأ، وهو اسم بمعنى الممدوح مبني على الفتح في محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. لما بني والأصل أنه معرب؟ قالوا لتضمنه معنى الإنشاء، وهو من معاني الحروف، من معاني الحروف، كما بنيت أسماء الإشارة لتضمنها معنى الإشارة. إذن نعمة هذا مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، والرجل عطف بيان أو بدل مرفوع بالضمة لذلك رفع ليس فاعلا، وزيد خبر. إذن نعمة زيد مبتدأ وخبر، والرجل الذي وقع بينهما هذا يعرب عطف بيان أو بدل، ولذلك رفع نظرا لمحل نعمة، نظرا لمحل نعمة. لكن يرد عليه إشكال، وهو قول القائل السابق نعم السير على بئس العير. هم أعربوا نعم الرجل على أنه بدل، بدل المرفوع مرفوع، وبئس الرجل بدل المرفوع مرفوع أو عطف بيان، حينئذ يكون آخذا حكم ما سبق. لكن بنعم الولد، بنعمة، إذا حكمنا على نعمة بأنها اسم حينئذ هو مجرور، فلماذا قيل الولد بالرفع؟ إذا كان ما بعد نعمة يكون عطف بيان أو بدل، حينئذ أصل بنعم الولد وعلى بئس العير بالجر، كذلك هذا الأصل ترض عليهم. ما هي بنعم الولد؟ كان قياس ما ذهب إليه هؤلاء أن يكون الولد بدلا أو عطف بيان من نعمة المخفوض محلا بالباء، والعير كذلك من بئس بقوله على بئس العير، لكن الرواية بالرفع هذا محل إشكال. وخرج ذلك على أن ما نافية مهملة، ما هي ما هي ما مهملة، وهي شرابه مبتدأ، وبنعمة بنعمة الباء حرف جر زائد، ونعمة خبر، حينئذ صار نعمة لها محلان رفع وخفض، خفض بالباء الزائدة لأن واقع بعد ما، وسبق أن ما مطلقا سواء كانت حجازية أو تميمية، وحجازية مهملة أو عاملة تدخل الباء في خبر ما، حينئذ الباء هنا زائدة، ونعمة نقول هذا مجرور فله محلان جر بالباء وله محل لأنه خبر مرفوع. إذن الولد بالرفع بناء على ماذا؟ محل نعمة على أنه خبر للمبتدا. وخرج ذلك على أن ما نافية مهملة هي مبتدا، وبنعمة البحر فجر زائد نعمة اسم بمعنى الممدوح، وهو خبر المبتدا مبني على الفتح وله محلان، الجر بالنظر إلى الباء والرفع بالنظر الخبرية، والولد عطف بيان على نعمة باعتبار المحل، أو الباء أصلية، الباء أصلية، ونعمة في محل جر بها، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا هي، والولد نعت مقطوع فهو خبر مبتدا محذوف. يعني لو قيل بأن الباء أصلية لا نقول بأنها زائدة، ما هي بنعمة الولد؟ قل نعم الباء زائدة، جار مجرور متعلق، الباء أصلية، جار مجرور متعلق بمحذوف، حينئذ صار خبرا للمبتدا هي. طيب الولد بالرفع لا إشكال، الأصل فيه أنه نعت، والنعت يجوز قطعه عن المنعوت، فتقول الولد بنعمة هي الولد، هي الولد، صار خبر مبتدئ محذوف. إذن هذا على مذهب الكوفية، قلنا الصواب أنهما فعلان غير متصرفين، حينئذ ما بعدهما يعرب فاعل ولا يعرب خبرا. فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، نعمة وبئس، نعمة وبئس رافعان اسمين، رافعان اسمين، رافعان قلنا هما رافعان خبر مبتدا محذوف، اسمين هذا مفعول به لرافعان، رافعان معا اسمين أو كل واحد منهما يرفع اسما؟ كل واحد منهما يرفع اسما، لا أن كل واحد يرفع اسمين، قد يفهم من العبارة ذلك، لكن ليس هذا المراد، المراد رافعان اسمين أن كل واحد منهما يرفع ما بعده على أنه فاعل له، على أنه فاعل له، يعني أن كل واحد منهما يرفع اسما ومجموعهما يرفع اسمين، لأن كل واحد منهما يرفع اسمين، رافعان اسمين على ماذا؟ على الفاعلية، سواء كان هذا الاسم ظاهرا أو مضمرا، ظاهرا أو مضمرا. فهم أن رفع الاسمين بعدهما على الفاعلية لتصريحه بفعليتهما، لأنه قد يقال رافعان اسمين لا يلزم أن يكون فعل، لا يلزم أن يكون فاعلا، نقول لا هو قال فاعلان، فعلان، ففعلان، إذن حكم على نعمة بكونها فعل، وإذا رفع الفعل اسما حينئذ رفعه على أنه فاعل لا على أنه خبر، هذا واضح بين، لأنه صرح بفعلية نعمة وبئسة، ثم ذكر أن لهما اسمين مرفوعين بهما، يقتضي ذلك أنهما على الفاعلية، على الفاعلية. ثم لما كان فاعل نعمة وبئسة له خصائص، أراد أن يبين خصائص فاعل نعمة وبئسة، لأنه ينفرد عن كل فاعل ببعض الأحكام الخاصة به، فقال رافعان اسمين مقارني ال أو مضافين لما قارنها ويرفعان مضمرا يفسره مميزا. هذه ثلاثة أنواع لفاعل نعمة وبئسة. إذا ليس كل فاعل أو ليس كل اسم ظاهر يصح أن يرفع على أنه فاعل لنعمة وبئسة، بل لابد من ضوابط. قال مقارني أن شرع مقارني صفة لأي شيء؟ لاسمين، اسمين على الفعلية، رافعان اسمين على الفعلية، مقارني أن مقارني مضاف وال مضاف إليه، ومقارني أين النون؟ حذفت لي الإضافة، وال حرف تعريف، فكيف صار مضافا إليه والإضافة مضافة لا يكون إلا اسما؟ قصد لفظه، أحسنت، صارت محفوظة هذه ما شاء الله. إذن قصد لفظه، قصد لفظه مقارني ال. إذن النوع الأول أن يكون الفاعل مقارنا لأل، أي أل؟ موصولية أم الزائدة أم المعرفة أم الاستفهامية؟ ما رأيكم أنتم؟ أطلق الناظم، وإذا أطلق انصرف إليه شيء، ها أطلق الناظم قارني أل، والأصل في أل أنها معرفة، الأصل في أل أنها معرفة، حينئذ مقارني أل لا الموصولة ولا الاستفهامية ولا الزائدة، وإنما هي المعرفة، إنما هي المعرفة. إذن نقول القسم الأول أو النوع الأول من أنواع فاعل نعم أن يكون محلا بالألف واللام، كما قال الناظم أل نعم الرجل زيد، نعم العبد، بئس الشراب، نعم المولى، ونعم النصير. هذا النوع الأول أن يكون فاعل نعم وبئس محلا بأل، محلا بأل. ثم أل هذه اختلف فيها، ما بعد أن سلمنا بأنها معرفة، وسبق أن المعرفة أنواع جنسية وعهدية، والجنسية قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية، والمعرفة قد تكون تعريف ذهني أو ذكري أو حضوري. إذن الاختلاف هنا لا يخرجها عن كونها معرفة، هي معرفة. اختلف في أل هذه، نعم العبد، نعم المولى، نعم النصير. فقال الأكثرون هي للجنس، أكثر النحاة والبيانيين على أنها للجنس حقيقة لا مجازا. حينئذ مدحت الجنس كله من أجل زيد، جنس الرجل، يعني لقلت نعم الرجل جنس الرجل، فشمل كل من يصدق عليه هذا اللفظ، يعني مدحت كل الأفراد زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية، كل المدح هذا من أجل زيد، نعم الرجل. فمدحت الجنس كله، يعني أريد بمدخولها جميع أفراد الجنس قصدا أو تبعا للممدوح. فمدحت الجنس كله من أجل زيد، ثم خصصت زيدا بالذكر، فتكون حينئذ مدحته مرتين، ويكون من باب ذكر الخاص بعد العام، كأنه ذكر العام أولا ثم خصصته بالذكر. هذا مبالغة في المدح، غاية أن تمدح كل الرجال من أجل زيد، يعني من أجل أن تثني على زيد، ثم بعد ذلك تخصه بالذكر. حينئذ دخل أولا في الرجل، ثم نصصت عليه مرة أخرى، حينئذ مدحته مرتين. فإذا قلت نعم الرجل زيد، فالجنس كله ممدوح، وزيد مندرج تحت الجنس. واضح هذا؟ الجنس المراد به الأفراد، هنا مراد به الأفراد، شمل كل الأفراد حقيقة. فالجنس كله ممدوح وزيد مندرج تحت الجنس، لأنه فرد من أفراده. وفي تقريره قولان، يعني كيف وصلنا إلى هذا المدح. الأول أنه لما كان الغرض المبالغة في إثبات المدح للممدوح، جعل المدح للجنس الذي هو منه، إذ الأبلغ في إثبات الشيء جعله للجنس حتى لا يتوهم كونه طارئا على المخصوص، يعني جعلنا مثل ما قال ابن عقيل، جعلنا المدح منصبا أولا على كل أفراد الجنس ثم ذكرناه بعد ذلك. الوجه الثاني في تقرير المدح هنا أنه لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة، ولم يقصدوا غير مدح زيد، فكأنه قيل ممدوح جنسه لأجله، يعني مدح الجنس ظاهرا لا حقيقة. وهذا أشبه ما يكون بالقول الثاني، وهو المجازي، أنه ماذا؟ لما قصدوا المبالغة عدوا المدح إلى الجنس مبالغة، يعني في المدح، ولم يقصدوا غير مدح زيد، فكأنه قيل ممدوح جنسه لأجله، فالجنس ممدوح تبعا لقصدا. يعني القول الأول أن الجنس ممدوح قصدا وتبعا لزيد، وعلى القول الثاني أن الجنس غير مراد هنا، بل مدح تبعا لزيد، تبعا لزيد. وقيل هي للجنس مجازا، هي للجنس مجازا. فإذا قلت نعم الرجل زيد، جعلت زيدا جميع الجنس مبالغة، ولم تقصد غير مدح زيد، يعني كأنك أسندت المدح إلى الجنس ظاهرا، وأنت مقصودك بالمدح زيد فحسب، لم تقصد الجنس، وإنما ذكرت الجنس مبالغة فحسب، مبالغة فحسب. ولذلك الأكثر على أنه ليس مجازا. وقيل هي للجنس مجازا، وكأنك قد جعلت زيدا الجنس كله مبالغة، وقيل للعهد، وقيل للعهد. ثم اختلف، قيل العهد الذهني وقيل العهد الخارجي. فعلى القول بأنها للعهد الذهني لأن مدخولها فرد مبهم، فرد مبهم، وذلك كقول القائل ادخل السوق اشتري اللحمة، إذا قال قائل اذهب إلى المسجد ولم يكن ثم بينك وبينه عهد، هل المراد أل هنا تشمل كل المساجد؟ اذهب صلي في المسجد أو اذهب إلى السوق أو اشتري اللحمة. لو قيل أل هنا للاستغراق أو للجنس، حينئذ دخل كل سوق تحت قولنا ادخل السوق، ودخل كل مسجد تحت قولنا ادخل المسجد أو صلي في المسجد. نقول لا، المراد به هنا واحد مفرد فرد، لكنه مبهم غير معين، فصار كأنه معين من جهة العرف، لأنه لا يتصور عقلا أنك تدخل كل سوق أو أنك تصلي في كل مسجد أو أنك تشتري كل ما يصدق عليه اللحم. لا، المراد بالحقيقة العرفية المتعارف بين المخاطب والمتكلم أنك إذا قيل لك أدخل السوق يعني سوق واحد، لكن هذا السوق غير معين، فهو فرد مبهم، فهو فرد مبهم. فإذا قيل نعم الرجل حينئذ مدحت واحدا فقط، لكنه فرد مبهم، ثم عينته فقلت نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، وهذا أقرب إلى الحقيقة من ذاك الذي تمدح الناس كله من أجل زيد. أدخل السوق ولا تريد الجنس ولا معهودا بينك وبين المخاطب. أما لو كانت أل العهد لا، حكم يختلف، قلت لك أدخل السوق وأنا بيني وبينك معهود سوق معين، لا ليس الأمر كذلك، وإنما المراد إذا لم يكن بيني وبينك خطاب يعني سابق، حينئذ نقول أل هنا للعهد الذهني، والمعهود مفرد أو فرد مبهم غير معين. فإذا قيل نعم الرجل مدحت الرجل، لكنه مبهم وهو فرد داخل تحت الرجل، ثم عينته فقلت زيد، قلت زيد. وقيل للعهد الخارجي، والمعهود هو الفرد المعين، يعني الشخص الذي مدحته الذي هو المخصوص بالمدح أو الذم. فالرجل في نعم الرجل زيد، نعم الرجل من هو؟ زيد معين، فرد معين، ثم قلت زيد. والأصل أن يقول نعم الرجل هو، الأصل أن يقول نعم الرجل هو، لكنه أقيم هنا الظاهر مقام، أو نعم أقيم الظاهر مقام الضمير، وللأصل أن يقال نعم الرجل هو. إذن أل هذه مقارني أل، نقول أكثر النحاة البيانيين على أنها جنسية، ثم اختلفوا هل هو الجنس الحقيقي أو المجازي، الأكثر على أنه الحقيقي، وقال بعضهم المراد به العهد، ثم اختلفوا هل العهد الخارجي أو العهد الذهني. على كل أقرب الحقيقة يقال العهد الذهني، العهد الذهني. أما أكثر النحاة فاختاروا ما ذكرناه. مقارني أل، هذا النوع الأول، أو للتنويع هو النوع الثاني، من فاعل نعمة وبئسة، مضافين، يعني لا يكونان مقارني لأل، انتفت أل، إذن عندنا مرحلة ثانية وهي أن يكون مضافين لما قارنها. مثل ماذا؟ نعمة عقبى الكرماء كما قال الناظم، نعمة عقبى ما فيه أل، هو فاعل نعمة لكنه أضافه إلى ما فيه أل، فجوز أن يكون فاعلا للنعمة. أو مضافين لما، مضافين هذا معطوف على قوله مقارنين، ولما هذا متعلق به لأنه مضاف اسم مفعول، قارنها مضافين لما قارنها، يعني للذي قارنها، وقارنها صلة الموصول، صلة الموصول كقولك، كف داخل على مقول محذوف، كقولك نعم عقب الكرماء، كرماء بالهمس لكنه قصره للضرورة. إذن نعمة فعل ماضي وعقبة فاعله، وحينئذ نقول ما دخلت عليه أل، نقول نعم لكنه أضيف إلى ما فيه أل، وهذا جائز. أو مضافين لمضاف لما قارنها، أو مضافين لمضاف لما قارنها، يعني قد لا تضاف إلى ما فيه أن، قد يضاف فاعل نعمة إلى لفظ لم يقترن بأن لكنه يضاف هو إلى ما فيه أن، وهذا داخل في قول الناظم قارنها، ولذلك قال الصبان هنا أو مضافين لما قارنها ولو بواسطة، إما أن يكون مباشرا لها مثل عقب الكرمة مضاف إليه باشرة أل، أو قد لا يكون فيه أل لكنه أضيف هو أيضا إلى ما فيه أل، كقول الشاعر فنعم ابن أخت القوم، فنعم ابن أختي. لو وقفنا إلى هنا قلنا لا يجوز، لأن ابن هذا فاعل نعمة وهو قد أضيف لكنه لم يضف إلى ما فيه أل، لكننا نقول لا، قد أضيف هو هذا أختي إلى ما فيه أل وهو القوم، وهو القوم. وظاهر كلام الناظم أنه لا يريد هذه أو هذا النوع لقلته، ولكن لا مانع من إدخاله، فنقول أو مضافين لما قارنها ولو بواسطة، حينئذ أختي هو الواسطة هنا. فنعم ابن أختي القوم غير مكذب، ولم ينبه عليه لكونه بمنزلة السابق، بمنزلة سابق، وقد نبه عليه بالتسهيل هو نفسه رحمه الله. ويرفعان، هذا النوع الثالث أو الرابع، النوع الثالث باعتبار كلام الناظر في ظاهره، والنوع الرابع باعتبار ما زدناه. ويرفعان أيضا على الفاعلية مضمرا يفسره مميز، هذا النوع الثاني من الفاعل الذي يرفعه نعمة وبئسة، قلنا رافعان اسمين ظاهرا أو مضمرا، يحتمل هذا وذاك، هو داخل فيه، حينئذ يرفع رافعان اسمين ظاهرا ومضمرا. ويرفعان أيضا عن الفاعلية مضمرا، هذا مفعول لقوله يرفعان، والآلف فيه يرفعان فاعل، ورفعه يكون ب يرفعان مرفوع بماذا؟ بثبوت النون. الدليل ها؟ شو الدليل؟ أي نعم، واجعل لنحو يفعلان النون رفعا، إذن مرفوع بثبوت النون أو بثبات النون. ويرفعان مضمرا، مضمرا مبهما، لابد أن يكون مبهما، هذا الشأن فيه. يفسره مميز، ظاهره أنه متأخر ولا يتقدم، ولا يتقدم، وهذا قول الجمهور، جمهور النحاة، أن ضمير المرفوع بنعمة وبئس على أنه فاعل لهما يجب أن يفسر بمميز، لأنه مبهم في نفسه. كنعمة قوما معشر، يعني كقولك، كافدة دخلت على جملة لابد من التأويل، فنقول كقولك داخل على محذوف هو قول. نعم قوما معشره، نزل كلام الناظم هنا، نعم فعل ماضي وهو غير متصرف، وقوما هذا بالنصب لا يصلح أن يكون فاعلا لأنه ليس مقارنا لأل، وليس مضافا لما فيه أل ولا إلى ما فيه أل، حينئذ يتعين أن يكون الضمير مستترا هنا فاعلا لنعمة، فنقول نعمة فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر، ضمير مستتر. قوما هذا واجب، واجب ذكره، لماذا؟ لأن الضمير الذي أسند إليه نعمة مبهم، لابد من تفسيره، لابد من تفسيره من مرجع يفسره، هذا المراد. فقوما منصوب على التمييز، على أنه مفسر للضمير المستتر في نعمة، مستتر في نعمة. وواجب التأخير عند جمهرة النحاة، حينئذ يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وقلنا هذا من المسائل المستثنات، ست أبواب أو ست مسائل استثناها النحاة من عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة خلافا للأصل المطلد في لسان العرب، ومنها باب نعمة وبئس في هذا المقام، وهو أن نعمة وبئس يرفعان ضميرا مستترا. ثم نقول يجب أن يفسر، يفسر بتمييز منصوب بعده، حينئذ رجع الضمير، نعمة هو مثلا أو هم قوما لا يجوز إظهاره، لكن من باب التعليم، نعمة هم من ليس فيه كلام سابق رجع إليه، هم قوما، إذن هم رجع إلى قوما وهو متأخر في اللفظ والرتبة، حينئذ نقول هذا مما يستثنى في لسان العرب، وإلا الأصل في عود الضمير أن يكون على متقدم لفظا ورتبة. إذن قوما منصوبا منصوب على تمييز، والجملة في محل رفع نعمة، والفاعل في محل رفع خبر مقدم، ومعشره نقول هذا هذا مبتدا مؤخر ويسمى المخصوص كما سيأتي. فمن المثال حينئذ نقول المثال هنا دل على ماذا؟ دل على أن نعمة وبئس لا يكتفيان بالفاعل، بل لابد من اسم آخر يسمى مخصوصا، وسيأتي ويذكر المخصوص بعده ويذكر المخصوص بعده. إذن ويرفعان مضمرا يعني مبهما على الفاعلية يفسره مميز. فإذا قلت زيد نعمة رجلا لم يعد الضمير على زيد بل على رجلا، هذا واضح. نعمة زيد نعمة رجلا في المثال الذي ذكره الناظم نعمة قوما معشر، لا يلتبس أن عود الضمير على المتأخر. لكن لو قلت زيد نعمة رجلا، زيد نعمة رجلا، نعمة، هل الضمير هنا المستتر الذي هو فاعل يعود على زيد أو على رجل؟ على رجل لا على زيد، لأنهم هنا عمم الناظم ويرفعان مضمرا مطلقا سواء تقدم المخصوص أم تأخر. يفسره مميز، هذه الجملة من فحواها تدل على أن المميز تمييز متأخر عن الضمير قطعا، وهذا واجب التأخير، واجب التأخير. حينئذ إذا قيل زيد نعمة رجلا نقول نعمة فيه ضمير، هذا الضمير لا يعود على زيد المتقدم وإنما يعود على رجلا المتأخر. إذن قوله يفسره مميز فيه أن الضمير يعود على المتأخر مطلقا ولو تقدم المخصوص، على القول بجواز تقدم المخصوص، وحكم ابن هشام في القطر الإجماع على جوازه. ويجوز وصف هذا المميز نعم رجلا صالحا زيد، يجوز وصفه نعم رجلا صالحا زيد. وكذا فصله بئس للظالمين بدلا، بئس بدلا للظالمين فصل بماذا؟ بالجار والمجرور، فصل بالجار والمجرور. ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشر، أن يكون الفاعل مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور. ولم يجوز أن يكون المذكور المرفوع فاعلا كما سيأتي، لأنك إذا قلت نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، بعضهم أعرب قال لا نحتاج إلى ضمير، لا نحتاج إلى أن نقول الفاعل ضمير، بل نقول نعم رجلا زيد، زيد هو الفاعل، كأنك قلت نعم زيد رجلا، هذا نقول فاسد لا يمكن. لماذا؟ لأن أولا قولهم نعم رجلا أنت، نعم رجلا أنت، وبئس رجلا هو، فلو كان فاعلا المتأخر هذا المرفوع على أنه فاعل لاتصل بارزا في المثال الأول ومستترا في الثاني. نعم رجلا هو، يجوز أن يقع المخصوص ضمير منفصل هو، لو كان فاعلا لوجب اتصاله، لا يصح أن يقال نعم رجلا هو، لوجب أن يتصل به بنعمة، ومتى ما أمكن الاتصال حينئذ لا يجوز أن يعدل إلى الانفصال، فلو كان الأمر كذلك لوجب اتصاله، لكن لما لم يتصل علمنا أنه ليس بفاعل. إذن نعم رجلا أنت ونعم رجلا هو، هذان المثالان يدلان على أن المرفوع بعد نعمة إذا وجد المنصوب النكرة المنصوب على التمييز ليس بفاعل، إذ لو كان فاعلا لاستتر في الثاني الذي هو وبرز في الأول الذي هو أنت. الثاني قولهم نعم رجلا كان زيد، نعم رجلا كان زيد، ما وجه الاستدلال على أن نعم رجلا زيد ليس بفاعل؟ من يستنبط؟ نعم نعم أحسنت، نعم رجلا كان زيد، هذا التركيب مسموع لو كان الذي بعد رجلا يجوز أن يكون فاعلا لما دخل عليه كان، لأن كان تدخل على ماذا؟ تدخل على المبتدأ ولا تدخل على الفاعل. إذن لما سمع كان نعمة رجلا كان زيد، دخلت كان على زيد وهو المرفوع المتأخر بعد نعمة رجلا، وكان لا تدخل على الفاعل، فدل على أنه لا يمكن أن يكون فاعلا، ولذلك أوجب الجمهور أن يكون في مثل هذا التركيب ضميرا مستترا، واجب الاستتار وله أحكام كما سيأتي، وأنه لا يجوز أن يرفع المذكور بعد التمييز على أنه فاعل لنعمة. نعمة قوما معشره، ففي نعمة ضمير مستتر يفسره قوما، ومعشره مبتدأ، معشره مبتدأ. إذن الجملة السابقة نقول نعمة، مش المثال نعمة قوما، نقول هذه الجملة في محل رفع خبر مقدم، ومعشره مبتدأ مؤخر، والرابط العموم الضمير للمبتدأ على أن المراد بالضمير الجنس، أو إعادة المبتدأ بمعناه على أن المراد به الشخص، هذا سبق معنا في باب المبتدأ والخبر، ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي في قتله. قلنا نعم الرجل زيد، إما أنه الرابط العموم، وإما أنه إعادة المبتدأ بمعناه. إذا جعلنا أل في الرجل للجنس حينئذ الرابط العموم، وإذا جعلنا عهدية فالرابط إعادة المبتدأ بمعناه. إذن فيه ضمير مستتر يفسره قوما، ومعشره مبتدأ، والرابط ما ذكرناه الضمير يعود على المبتدأ. وهذا الضمير المستتر له أحكام، له أحكام أربعة ليست كسائر الضمائر. الأول أنه واجب الاستتار، ليس بجائز الاستتار، واجب الاستتار، فلا يبرز في تثنية ولا جمع. واجب الاستتار فلا يبرز في تثنية ولا جمع، استغناء بتثنية تمييزه وجمعه، يعني قد يجمع التمييز وقد يثنى، فإذا ثني أو جمع حينئذ لا نحتاج إلى أن نجمع أو نثني الضمير، بل هو واجب الاستتار. وأجاز ذلك قوم من الكوفيين، وحكاه الكسائي عن العرب، ومنه قول بعضهم مررت بقوم نعموا قوما، نعموا قوما، أبرز الضمير على أنه ماذا؟ على أنه فاعل، وقوما هذا منصوب على ماذا؟ قوما تمييز، منصوب على أنه تمييز نكرة، نعموا قوما، رجع الضمير من نعمة متصل إلى قوما، إذن جمعه بناء على أن التمييز جمع. نقول هذا نادر بل شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، بل يجب أن يكون مستترا فلا يثنى ولا يجمع، وإنما حينئذ إذا أردنا التثنية أو الجمع ثنينا وجمعنا التمييز. نعمة رجلين الزيدان، نعمة رجالا الزيدون، فنكتفي برجالا ورجلين، ونثني ونجمع كذلك المخصوص، لا بد من التطابق. حينئذ نقول نعمة رجلين، رجلين هذا منصوب على التمييز أو مثنى، ولا نقول نعمة بالألف رجلين، ولا نقول نعم رجالا، لا، وإنما نثني ونجمع التمييز فنكتفي بهم، وهذا نادر، وهذا نادر. الثاني أنه لا يتبع، لا يتبع يعني بشيء من التوابع. وأما نحو نعمهم قوما فشاذ، نعمهم قوما، الجمهور منعوا الإتباع، وأعربوا هذا البيت على النحو التالي: نعمة فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر، وهم توكيد للضمير المستتر. نعمهم قوما، قوما هذا تمييز، لكن حكموا عليه بكونه شاذا، يحفظ ولا يقاس عليه، لأن من شأن هذا الضمير أن لا يتبع، يعني لا يعطف عليه ولو فصل بينهما فاصل، ولو كان مشروعا عنده، وكذلك لا يؤكد ولا يبدل منه مطلقا. جميع التوابع الأربعة لا ترد في ضمير نعمة، إذن نقول هذا الضمير لا يتبع بشيء من التوابع، وذلك لقوة شبهه بالحرف، لأن فهمه لفظا ومعنى متوقف على التمييز. نعمة ضمير ما هو؟ قوما، رجلا، إلى آخره. فنقول لا يفهم الضمير، ولذلك قلنا مضمرا مبهما، لا يفهم الضمير إلا بالتمييز، يفسره يكشفه ويوضحه هذا التمييز، لأن فهمه لفظا ومعنى متوقف على التمييز الواقع بعده. وقد سمع نعمة هم قوما، وخرجوه على أن الفاعل مستتر وهم توكيد للفاعل، وهذا شاذ عند الجمهور. الثالث أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوبا، إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوبا، نحو ماذا؟ نعمة امرأة، نعمة امرأة هند، نعمة امرأة هند. ولكن هذا ليس متفقا عليه، ليس متفقا عليه، وهذا سبق هنا في ماذا؟ أين؟ في باب الفاعل. نعم، أي والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بين، لكن ليس هو الذي معنا هنا. هو هل هو نفسه؟ والحذف في نعم الفتاة، نعم الفتاة استحسنوا. نحن الآن هنا نتحدث عن الفاعل إذا كان ضميرا، لا إذا كان اسما ظاهرا محلا بعلا، والحكم مختلف. أنه إذا فسر بمؤنث لحقته تاء التأنيث وجوبا، نحو نعمة امرأة بالنصب هند. نعم، نعمة امرأة بالنصب هند، هند هذا مخصوص، امرأة منصوب على التمييز، والفاعل ضمير مستتر، والتاء هذه للتأنيث، تأنيث ماذا؟ الضمير المستتر، الضمير المستتر. وقيل لا تلحق، محل نزاع، محل خلاف، وقيل لا تلحق، وإنما يقال نعم امرأة هند استغناء بتأنيث المفسر، وقيل بجواز الأمرين. إذن إذا كان المفسر مؤنثا حينئذ في تأنيث الفعل ثلاثة، في تأنيث الفعل ثلاثة أقوال، يجب التأنيث بناء على أن المفسر تمييز مؤنث، نعمة امرأة هند، وقيل لا يلزم اكتفاء بتأنيث المفسر أو المميز، وقيل يجوز الأمران، وقيل يجوز الأمران. هذه ثلاثة أحكام تتعلق بهذا الضمير المستتر. وأما المفسر فيشترط فيه شروط: أولا أن يكون مؤخرا عنه، أن يكون مؤخرا، فلا يجوز أن يتقدم رجلا النعمة، لا يصح، وإنما يجب أن يكون مؤخرا عنه، فلا يجوز تقديمه على نعمة وبئسة، فلا يقال رجلا نعمة زيد، رجلا نعمة زيد، هذا فاسد. ثانيا أن يتقدم على المخصوص، فلا يجوز تأخيره عنه عند جميع البصريين، وعندهم نحو نعم زيد رجلا شاذ، وقد أجازه الكوفيون، هذا يأتي بحثه. أن ماذا؟ أن يتقدم على المخصوص، يعني أن تقول نعم رجلا زيد، ولا يصح أن يقال نعم زيد رجلا، هذا شاذ عندهم، فإن كان الظاهر جوازه، ظاهر جوازه، وقد أجازه الكوفيون. الثالث أن يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، يكون مطابقا للمخصوص في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فتقول نعم رجلا زيد، ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، ونعمة فتاة هند، لابد أن يكون مطابقا للمخصوص إفرادا وتثنية وجمعا، يعني لا يقال نعم رجلا الزيدان ولا نعم رجلين زيد، لابد أن يكون مطابقا له، لابد أن يكون مطابقا له. الرابع أن يكون نكرا، التمييز يجب أن يكون نكرا، وهذا واضح، التمييز عند المصريين لا يكون نكرا، لكن يزاد عليه أن يكون نكرة قابلا لأل، قابلا لأل، نكرة قابل أل مؤثرة، أن يكون نكرة قابلا لأل، لأن هذا تمييز خلف عن الفاعل المقرون بأل، هذا التمييز خلف عن الفاعل المقرون بأل، فيجب أن يكون قابلا لها، فلا يجوز أن يكون هذا التمييز من الألفاظ التي لا تقبل أل، مثل مثل وغير وأي وأفعل التفضيل المضاف أو المقرون بمن. حينئذ كل ما لا يقبل أل، ولو قلنا بأنه نكرة، لا يصح أن يقع تمييزا لنعمة. لماذا؟ لأن هذا التمييز خلف عن الفاعل المقرون بأل. حينئذ إذا كان كذلك لا يقع محله إلا ما يقبل التعريف. الخامس أن يكون نكرة عامة، أن يكون هذا التمييز نكرة عامة، أي لها أفراد في الوجود متعددة، فلا تقل نعم شمسا هذه الشمس، نعم شمسا هذه الشمس، لا يصح هذا، لأن الشمس غير متعددة، غير متعددة. لكن لو قلت نعم شمسا شمس هذا اليوم، نعم شمسا شمسا منصوب على التمييز، أقول يجوز، بناء على ماذا؟ على أن الشمس لها مطالع تختلف، أمس شديدة الحرارة، اليوم متوسطة، لا تختلف، كل يوم لها حرارتها المناسبة، ولا قبول عند الناس وعدم ذلك. إذن لو قلت نعم شمسا شمس هذا اليوم لجاز، لأنك جعلت الشمس متعددة بتعدد الأيام. سادس لزوم ذكره، يجب أن يكون مذكورا نص عليه سيبويه، وقيل لا، نعم لا يجوز حذفه، وإن فهم المعنى لا يجوز حذفه تمييز، وإن فهم المعنى. وجوز حذفه ابن مالك وابن عصفور، وقال في التسهيل لازم غالبا لحديث فبها ونعمة، ما ذكر تمييزا، لكنه لما فهم المعنى حذف التمييز، حذف تمييز. ابن مالك جيد في الاستدلال بالأحاديث والآيات، وتبعه على هذا النهج ابن هشام رحمه الله تعالى. ولذلك إذا فتحت كتاب لابن مالك، أو إذا أردت مثال من القرآن أو من السنة، فانظر أي كتاب لابن هشام أو لابن مالك، وقد يعني تبحث في كتب البعض تتعب أن تجد آية في باب كامل، وهذا سنة حسنة سن هذا ابن مالك رحمه الله تبعه ابن هشام، على أنهم جعلوا النحو ممزوجا بالقرآن وبالسنة. حينئذ نقول هذه حسنة جيدة. إذن جوزه ابن مالك بناء على أنه سمع فبها ونعمة. هذه ستة شروط لابد من توفرها في التمييز. نقف على هذا، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.